بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم الخامس من شهر صفر لعام 35 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: مقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ومن شرط الفرع سبق هذا، سبق التعليق عليه. ومن شرط الفرع وقفنا عند قوله ومن شرط الفرع، نعم، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في رسالته في الأصول: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. هذا في القياس، عرفت أن القياس فيه فرع وأصل وعلة وحكم. قال: ومن شرط الفرع الحكم المسكوت عنه، كما يسمى في الاصطلاح الحكم المسكوت عنه، مع أنه في الحقيقة ليس ثمة حكم مسكوت عنه، لكن أرادوا هنا أنه لم يصرح بذكره، بذكر حكمه. قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، وهذه المناسبة تكشفها العلة، ولهذا إنما كانت العلة لتبين هذه المناسبة بين الفرع والأصل، فحيث انتفت المناسبة بين الفرع والأصل فيعني انتفاء العلة، فلا يصح القياس. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، هذا في موارد الاحتجاج، بين في موارد الاحتجاج في الخلاف، ولكن من حيث الاستدلال الشرعي، من حيث الاستدلال الشرعي فهو يطرد ما يكون ثابتا عنده. نعم. ومن شرط العلة، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. نعم. العلة لها شروط: تكون وصفا ظاهرا منضبطا، فإذا خلت من ذلك فهذا يكون به تأخر لدرجة العلة أو ارتفاع لها، وهذا له تفصيل في كتب الأصول في الوصف الملائم والوصف المناسب والمناسب المرسل والمناسب الملائم والمناسب المؤثر، بعضهم يقسمها إلى ثلاثة أقسام وبعضهم إلى غير ذلك، فيفرقون بين ما يسمونه ملائما وما يسمونه مؤثرا وما يسمونه مرسلا. نعم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. ومن شرط الحكم أن يكون عد ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. وعندك العلة هي الجالبة للحكم بعدها. نعم، اقرأ الجملة الأولى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. نعم، بحيث أنه إذا انتفت العلة انتفى الحكم، فيكون تبعا لها، لأن الحكم في الترتيب، وإن سمي ركنا فيقولون أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والعلة الجامع الوصف الظاهر المنضبط إلى آخره، والحكم، الحكم هو النتيجة، فالحكم تبع للعلة، فحيث ارتفعت العلة ارتفع إيش الحكم، وحيث لا علة فلا قياس. ولهذا أبلغ مباحث دليل القياس كما سبق، هو مبحث العلة، لأنه هو الموجب للإلحاق. نعم. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. نعم، العلة هي الجالبة للحكم، هي التي بها يقع الحكم، فهي الموج لوجود الحكم، والحكم هو المجلوب فهو النتيجة، وهو مسبب عن السبب. إذا اعتبرته على الترتيب العقلي، فالعلة سبب والحكم مسبب. نعم. وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف. نعم، هذه ثلاثة مذاهب ذكرها أبو المعالي في الأصل. هل الأصل الحظر أم الأصل الإباحة أم التوقف؟ وهذه ثلاثة مذاهب مشهورة لأهل الأصول وللنظار من المتكلمين، وللنظار من المتكلمين الذين كتبوا في هذه المسائل. وقد يقال كما ذكر ذلك بعضهم أيضا بأن هذه المسألة ليس فيها إطلاق على كل تقدير، ليس فيها إطلاق على كل تقدير، وتحتمل القول المقيد ولا تحتمل القول المطلق. نعم. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. قال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب، ومعنى استصحاب، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم، هذا معنى استصحاب الحال، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. لكنك إذا نظرت وجدت أن الشريعة أعطت أحكاما كلية، أعطت أحكاما كلية، رجع ذلك إلى أن هذا الاستصحاب للأصل هو استصحاب للحكم الشرعي، لكن أصبح الحكم الشرعي هنا حكما كليا، كما في المطعومات مثلا في الطعام، فإن الشريعة أعطت فيه حكما ولكنه كلي، بأنه في الشريعة على الإباحة، أليس كذلك؟ في قول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، هذا الشريعة أعطت أن الأصل فيه الإباحة، فكل واحد من أفراد هذا الأصل الكلي يكون داخلا في هذا الحكم الشرعي وعليه. فكيف يترتب، كيف يترتب أنها أحكام مبتدأة قبل ورود الشرع؟ هذا كما سبق الإشارة إليه، في بعض المسائل، في بعض المسائل تكون مبنية على أوائل مقدمات منازع فيها، تكون مبنية على أوائل مقدمات منازع فيها. نعم. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن. نعم، هذا في ترتيب الأدلة. قال وأما في الأدلة، وكذلك في الدلالات، سواء أنت تعرف أن الدليل فيه جهتان، جهة الثبوت وجهة إيش؟ الدلالة. جهة الثبوت إما أن تكون في عينه وإلا في أصله، جهة الثبوت إما أن تكون في عينه كقياس معين، فهل هو من القياس المعتبر أو ليس من القياس المعتبر، كقياس معين في فرع، فهذا ثبوت العين، أو كذلك حديث رواية فردة، فأنت تبحث في ثبوت هذه الرواية من عدم ثبوتها، أو يكون في أصله، كان تقول أصل دليل الاستحسان، هل هو حجة أو ليس إيش حجة، ثم إذا قلت إنه حجة بحثت في رتبته، هل يقدم على قول الصحابي أو على المصلحة المرسلة أو ما إلى ذلك. وعلم ترتيب الأدلة هو من جوهر علم الأصول، علم ترتيب الأدلة وترتيب الدلالات، بل هذا هو فقه علم الأصول، فقه علم الأصول. أما تسمية الأدلة وتسمية الدلالات ابتداء فهذا في الغالب أنه مقدمة سهلة، هذا مقدمة سهلة، كأن تقول القياس حجة والاستحسان حجة والمصلحة المرسلة حجة، أو تقول فيها خلاف الراجح أن هذا حجة، هذا تسمية أليس كذلك؟ لكن وين الفقه الأبلغ؟ في ماذا؟ في الترتيب، ترتيب الجنس أو ترتيب العين. كأن تقول القياس يقدم على قول الصحابي، أو تقول قول الصحابي يقدم على القياس، هذا ترتيب في الأصل، ثم إذا رتبت الأصل وقلت إن قول الصحابي يقدم على دليل القياس، أو قلت العكس قول القياس يقدم على قول الصحابي، تبحث في موضوع الاضطراد من عدمه، تبحث في موضوع الاضطراد من عدمه. ولهذا في ظاهر مذهب الإمام أحمد يقدم القياس، يقدم قول الصحابي على القياس. ولهذا كثير من المتأخرين إذا سموا مذهبه سموه هكذا من أصحابه وغيرهم. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة يعتد بالقياس، وبعضهم يقول إن القياس مقدم على أقوال الصحابة في مذهب أبي حنيفة من أصحابه وغيرهم. ولكن عند التحقيق والبحث تجد أن هذا وإن اعتبر أو أمكن، عبارة ندق، أمكن اعتباره كأصل في أحد المذهبين، إلا أنه لا يلزم أن يفرع عليه، فقد يقارن قول الصحابي من الحال العلمية المعتبرة عند أبي حنيفة ما يدع قياسا لقول صحابي، وقد يقارن القياس من الاقتضاء الشرعي ما يقدم الإمام أحمد وجها من القياس على أثر عن بعض الصحابة. فهذا التفصيل أيضا لا تخلو منه المسائل، هذا التفصيل لا تخلو منه المسائل، واضح يا أخوان؟ فهذا مما يحسن تتبعه. مثله فقه الدلالات، مثله فقه الدلالات، لما تقول مثلا الترتيب بين الدلالات أن تقول المنطوق والمفهوم، فإذا قلت المنطوق حجة والمفهوم تعرفون هو صور، بعضهم يجعلها سبعا وفيه خلاف، فإذا قلت تلك الصور من المفهوم معتبرة فجعلت المنطوق حجة وبابا من المفهوم حجة، بقينا هنا في الترتيب، فتقول المنطوق مقدم على ماذا؟ المفهوم. هذه الجملة المنطوق مقدم على المفهوم هي مقدمة سهلة، لكن الشأن في ماذا؟ الشأن في المقدمات التي بقيت. هل هذا بالفعل أنه منطوق لهذا الحكم، وإلا هو منطوق لحكم آخر؟ أحيانا يأتي منطوق ومفهوم يبين أن الأول منطوق وأن الثاني إيش؟ مفهوم. وهذا هو الذي يوقع التوهم، لأنه إذا بان أن الأول منطوق والثاني مفهوم تبادر إلى الذهن مباشرة أن المنطوق يقدم على إيش؟ المفهوم. من أين يجيء التوهم في مثل هذا؟ يجيء التوهم في مثل هذا أنه منطوق ولكنه ليس في محل الحكم، محل البحث، مثل حديث بئر بضاعة، حديث أبي سعيد الخدري في السنن إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع حديث ابن عمر المشهور بحديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث ابن عمر منطوقه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن ما دون القلتين، مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث، هذا مفهوم. إذا جاءنا محل الحكم ما هو؟ الحكم ما هو؟ إذا جاءتنا مسألة ورود النجاسة التي لم يظهر أثرها بالأوصاف الثلاثة عند الفقهاء على ماء قليل دون القلتين، فإن أعملنا مفهوم حديث القلتين قلنا إيش؟ يكون نجسا، وإن لأنه إن ظهرت فيه النجاسة هذا بالإجماع أنه نجس، لكن هو الكلام في ماء قليل دون القلتين على هذا القصد في التصوير للمسألة، وهو المقصود في المذهب عند ذكرهم للقليل وردت عليه نجس، فتقول على حديث القلتين من حيث دلالة المفهوم يكون إيش؟ نجسا. قد يقال إن حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء منطوقه يفيد أنه لا ينجس إلا بالتغير، والتغير مجمع عليه وصريح في الشريعة، فتكون نتيجة البحث لدى البعض فيقول لك إيش؟ الراجح أنه لا ينجس ما دام ظهر عليه أحد الأوصاف الثلاثة، لأننا نستدل هنا بحديث منطوق يقابله مفهوم، أو نستدل بالمنطوق مقابل المفهوم، وإذا تعارض كما يعبر، وإن كان التعبير فيه ما فيه، المنطوق والمفهوم فالمقدم المنطوق على إيش؟ المفهوم. هو حديث القلتي، حديث بئر بضاعة، هو منطوق، لكنه ليس منطوقا في إيش؟ محل الحكم، ليس منطوقا في محل الحكم. فإذن ليس الشأن في أن تقول المنطوق يقدم على المفهوم، هذا شأن يسير، ولكن الشأن أن تتبين أن هذا منطوق أو ليس منطوقا، وهذا مفهوم أو ليس إيش مفهوما، والمفهوم هل هو من المفهوم المعتبر أم لا. ثم إذا تحقق أنه منطوق وهذا مفهوم، تنتقل للمقدمة الثالثة، وهي ماذا؟ هل المنطوق هذا في محل الحكم أو ليس في إيش محل الحكم؟ وهكذا يتسلسل النظر حتى يصح كنتيجة في الأخير أنك قدمت المنطوق على إيش؟ المفهوم. ومثل إذا قلت العام المحفوظ والعام المخصوص، فهذا في الترتيب بين الدلالات، يقولون العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص مثلا الذي دخله التخصيص، فهذا أيضا يحتاج إلى مقدمات، وإلا هو كجملة تسمى أو يسهل تسميتها. ومثله في الأقيسة، وربما عدلوا عن الجلي إلى الخفي. ولذلك كأن في كلام أبي المعالي رحمه الله إشارة إلى ترك العمل بدليل الاستحسان، لأن من أخص وجوه الاستحسان عند الحنفية ترك العمل بالقياس الجلي إلى قياس خفي. فهو هنا يقول: أما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. هذا هو الأصل لا شك، لكن هل يعدل عنه بما يسمى عند الأحناف وغيرهم الاستحسان؟ الراجح أنه يعدل عنه، ويكون هذا الخفي إنما أثر عليه تسميته، إنما أثر عليه تسميته، وإلا هو في حقيقة الأمر في الشريعة أقوى من الثاني عند تقديمه عليه، هو في حقيقة الأمر أقوى من الثاني عند تقديمه عليه، لكن أثر عليه ماذا؟ تسميته. فإذا خطر على العقل الأول أنه خفي وما يقابله جلي، قد يتبادر حكم العقل هنا فيقول إن الجلي أولى، أليس كذلك؟ لكن هذا توهم فرضه الاسم، أنه سمي هذا جليا وسمي هذا إيش؟ خفيا. وإلا هو في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر في مثال القياس الجلي والقياس الخفي وما يكون على دليل الاستحسان منهما، هذا الجلي في حقيقته ليس جليا في هذا المحل، وذلك الخفي ليس خفيا في ذلك المحل، لكنه الخفاء الإضافي، الخفاء الإضافي الذي ترتب على هذا المصطلح. ومثله قال: والموجب للعلم على الموجب للظن، فيقدم الإجماع القطعي على بعض الأدلة الظنية، وهذا مضطرد، هذا مضطرد في الأحكام. نقف على قوله: والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيضا الورقات إن شاء الله نستكملها بإذن الله في الأسبوع القادم، لأنه ننتهي من درس الاعتقاد مبكرين، ويكون ما بقي لدرس الأصول.